او الامراض الصدريه البخاخه بتفصل لانها جرم، وهذا الجرم بعضه يتوزع الى المريء وبعضه ينزل الى الصدر. والذين يقولون لا تفطر اقول لهم طيب شارب الدخان في نهار رمضان يفطر ام لا؟ يقولون يفطر، فنقول لماذا؟ لماذا؟ الدخان ليس سبيله المريء، انما يتجه على طول الى الاكل، لكن منع الدخان جزء منه، اي منع جزء منه يتسرب الى المريء، وجزء اكبر او اصغر او مماثل يتسرب الى الصدر. لذلك الجماعه اللي هم ربنا يعافيهم مصابون بالرب، هو له رخصه ان يفطر، له رخصه ان يفطر في رمضان، لكن لابد يستخدم البخاخه، يستخدمها اليوم اللي يمضي بسلام خلاص محسوب له، اليوم اللي يضطر انه يستخدم البخاخه يعيد. وبالنسبه ايضا للحقن، الحقن الذي يعني ذهب اليه بعض علمائنا المحققين ان كافه الحقن لا تفطر الا الحقن الشرجين في نهار رمضان، فانها تفطر ويجري مجراها اللبوس ايضا فانه يفطر. والحق بعض العلماء الحقن اللي هي التي تطول جسم حقن جلوكوز ايضا فهي تفطر ايضا، انما سائر الحقن التي يحتاجها الانسان لعلاجه فهذه ايضا لا تفطر. ما هو احنا بيقول بالنسبه للفيتامينات الحقن التي تقوي جماعه من علمائنا قالوا انها تفطر، واخرون الحقوها بمطلق الحقن فقالوا لا تفطر، فهو الاحوط ان هو لا ياكل. بالنسبه للقطره اذا تكررت الى الحلق الى الجنب ونزلت افطرت. واحد قال والله انا هبيع هذا الجهاز ولكن ماذا افعل بثمنه؟ يا ماذا افعل؟ يعني اكسره ولا ابيعه مثلا لمسلم فيقال لي لماذا بعته، ولا ابيعه النصراني مثلا؟ فلو بيع النصراني خلاص اسلم، لو كسرته اسلم، لكن كثير من الناس يحتاج الى المال. فاحنا نقول اذا يعني غلبت حاجتك الى المال هذا الجهاز وكنت تحتاج الى المال حقا لا جناح عليك أن تبيعه إلى أي أحد، لكن الذي تبيعه مره بتقوى الله عز وجل، وهو إذا اتقى الله لن يشتريه. أما إذا كان مستغني عنه ربنا سبحانه وتعالى يعني أفاء عليه وأعطاه من المال فهو يعني يفسده ويحتسب ثمنه عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.